الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم مبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغ، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: أحدهما أن فيها مشابهة الكفار، والثاني أنها من البدع. نعم، الآن أعياد الكفار، نعم، ينهى عنها لأنها مشابهة، وأيضا هذه الأعياد التي عندهم هي أعياد مبتدعة، أيضا هي جمعت بين كونها مبتدعة وبين كونها أعياد كفار، فإذا شابهناهم فيها فقد شابهنا الكفار، وأيضا نكون قد شاركنا في أعياد مبتدعة مخترعة، وإلا فالنصارى ليس عندهم شيء اسمه عيد الميلاد ولا عيد رأس السنة، نعم، ونحو ذلك. فهذه الأعياد أعياد مبتدعة. أنا لا أزعم أن كل أعياد أهل الكتاب مبتدعة، يمكن أن يكون عندهم أعياد في دينهم وهذا هو غالب الظن، لكن أقصد هذه الأعياد المشهورة على الأقل هي أعياد مبتدعة ومخترعة، كثير من أعيادهم أعياد مبتدعة، فنحن إن شاركناهم فيها شاركنا في أعياد مبتدعة وشابهناهم، وقد لا تكون الأعياد جاءت من قبلهم وإنما اخترعها المسلمون، فهذه أعياد مبتدعة ليس فيها مشابهة لكنها مخترعة، هي لا تجوز لنا عيدان فقط. ولا يشترط في الأعياد أن يكون المراد بها، أن يكون المقصود بها التدين والتقرب إلى الله عز وجل، وهذه قاعدة مهمة جدا في معرفة البدع. كثير من كلام أهل العلم يتكلمون فيه على الأعياد التي ترجع إلى دين الكفار، وكثير من كلام شيخ الإسلام يدور حول هذا، ولكن من جمع كلامه في المواضع الأخرى يعرف مراده، فقد يتكلم في موضع عن الأعياد التي في دينهم، نعم، فهذا على كل حال لا يجوز موافقتهم فيه، وكذلك لا يجوز أن نخترع أعيادا وإن لم تكن عند الكفار، ولا نقصد بها التقرب إلى الله عز وجل أو أن نوافقهم في شيء من الأعياد التي لا تتصل بدينهم وإنما من عاداتهم، نعم. فعلى كل حال القاعدة في هذا الباب، وهذا أمر مهم غاية الأهمية في معرفة البدع، نعم، أن البدعة لا يشترط أن يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، ليس بشرط إطلاقا. ولذلك التعريف المشهور بأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها مزيد التقرب إلى الله، هذا التعريف في آخره غير صحيح، هذه الجملة الأخيرة في التعريف غلط. ودعوني أعطيكم أمثلة مما تعرفون حتى أنتقل منها إلى أشياء أخرى. الآن ما تقولون في رجل يقيم الموالد؟ خلونا في الموالد، هذه أيام الموالد. رجل يقيم الموالد ويقول: أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى مولد ولا الصحابة، لكن زي ما أنتم شايفين الناس نسوا السيرة وناس انشغلوا بسيرة فلان وعلان ولا التفاهات، إحنا نبغى نسوي لهم مولد نذكرهم بالسيرة النبوية، وش تقولون في هذا؟ يقول: ما أقصد التقرب إلى الله. ماذا تقولون؟ بدعة، ما يقصد التقرب إلى الله. ترى بعض الصوفية الآن يطرحون هذا الطرح، يقولوا: لا نقصد التقرب، نحن نعلم أنها، فنذكر الناس بالسيرة، تستكثرون علينا التذكير بالسيرة، نقول: بدعة. وليست بدعة فقط، بدعة لها قرنان اثنان، شفت؟ طيب، على تعريفكم أنه يقصد بها التقرب إلى الله، إحنا ما قصدنا التقرب إلى الله، فهذا شيء أنتم تقولون بدعة ولا لا؟ عندكم تردد في هذا؟ طيب، إيش تقولون بحياء الهجرة النبوية؟ كل ما جاء محرم خطب الخطباء عن الهجرة، ايش تقولون في هذا؟ ها؟ بدعة يا شيخ. وشو؟ بدعة. ايش تقولون في هذا؟ مثل المولد بدعة لها قرنان اثنان مو بواحد. احتفال بالهجرة النبوية في بلاد كثيرة ترى احتفالات، فإحياء هذه الذكرى في وقت معين هو نوع من الإحياء، نعم، وكأنها صارت عيدا. ايش تقولون في رمضان إذا قاموا الخطبة يتكلمون عن غزوة بدر كل رمضان 17 من رمضان؟ هذا ايش تقولون فيه؟ ايش الفرق بين هذا وبين المولد؟ الكثير من الخطبة ما يستوعب هذا الكلام إذا قيل له، وجربت ناقشت بعضهم ما هو بقادر يستوعب. السبب أنه بقادر يستوعب، أنا عارف ليش ما يقدر يستوعب، لأنه تعبت وبرمج وأقفلت ذاكرة الكمبيوتر عنده، خلاص برمج وقفل أن المولد هذا بدعة واللي فيه ما لا فيه اللي يسويه. طيب والهجرة حياءها، هذا أول مرة يسمع هذا الكلام. ليه؟ لأن عندنا قضية، حنا الصوفية هذولا، نعم، لا بد من مقارعتهم وإيقافهم عند حدهم. المولد هذا إذا سمعناه تحركت كل شعرة في الجسم، لاحظتم؟ طيب والهجرة وغزوة بدر أحياءها كل سنة بنفس التاريخ؟ نفس الشيء. في بلاد أخرى يحيون هذه المناسبات وأعياد عندهم تعتبر. وقل مثل ذلك في أسبوع الشجرة، وفي أسبوع المعلم، وفي أسبوع الأم، مدري يوم الأم العالمي، وفي عيد الحب، وفي اليوم إيش من الأيام، والمرور، نعم، يوم الاستقلال، عيد الوطني، كل هذه الأشياء من هذا الجنس. عيد الأم، عيد الوطن، عيد شو الفرق بينه؟ ما في فرق، هي أعياد تتكرر، أعياد مخترعة مبتدعة جمعت بين أمرين، بين مضاهات المشركين وبين الابتداع. قد يقول قائل إحنا ما نتقرب إلى الله بأسبوع الشجرة ويوم المعلم ويوم، نقول لا يشترط في البدعة أن يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، لا يشترط فيها، هذا الشرط هو الغلط. الآن وش تقولون بالقوانين الوضعية؟ وش تقولون فيها؟ ها؟ بدعة ولا لا؟ بدعة مكفرة، قوانين تخالف الشريعة بدعة مكفرة. طيب هذه القوانين هو يتقرب بها إلى الله؟ اللي حطها يتقرب بها إلى الله؟ أبدا ما يتقرب بها إلى الله، ولا فكر في هذا ولا خطأ أصلا، هو ما يرفع للدين رأسا. لكن هذا كله يدخل تحت عنوان واحد اسمه الخروج على قانون ونظام الشرع، لا يقصد به التقرب إلى الله، خروج على قانون ونظام الشرع. الآن اشتقلون بالمسبحة، إذا قلنا أنها بدعة خلونا منها، إذا قلنا أنها بدعة والإنسان يقول أنا ما أقصد التقرب بهذه، النبي صلى الله عليه وسلم ما سبح بمسبحة ولا بحصى، لكن أنا أبغى ما أعرف عد، كل ما عديت غلطت ولا أقصد التقرب إلى الله، إيش نقول له؟ نقول خروج على قانون الشرع، ولا أقصد هذا المثال المعين قد تخالف فيه، لكن في أمثلة على الأقل لا بد توافق عليها. المقصود هو فقط أنه لا يشترط في البدعة أن يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. إذا فهمت هذا القدر، هذا يفتح عليك فائدة عظيمة جدا، تفهم، تنحل عنك فيها كثير من الإشكالات، وتتخلص من كثير من الإلزامات الباطلة. نعم، فهذا اللي فالأعياد قد لا تكون متعلقة بالدين ولا يقصد بها مزيد التقرب إلى الله عز وجل ولا شيء، لكن نقول بدعة. طيب لو جاء إنسان ويقدمها ويأخرها، يقول والله يوم الأم هذا معلش ما دام بدعة تقولون، هم يحطونه الآن التاريخ هذا، احنا بنخليه بعد أسبوعين، ولا مقدمه أسبوعين عشان ما نشابههم. يوم المعلم احنا ما بنحطه هذا، لا هو يوم الأسبوع المعلم يوم واحد، ها؟ اي فيقول هذا اليوم يوم المعلم نبي نحطه مو باليوم, نحطه الشهر الجاي إن شاء الله. فماذا يقال لهم؟ سبق قاعدة الشيخ الإسلام ذكرها تذكرون, بأن حريم الشيء منه, حريم الشيء منه, فإذا قدم وأخر فهذا الذي يحتف به كله منه. يعني أمس إحدى النساء رسالة بالجوال تقول أنا أبغى أتكلم بالإذاعة, بحط برنامج عن المولد النبوي, أذكر بالسيرة النبوية فقط. قلت لها لا, نحن نريد أن نذكر بالمولد وبالسيرة, لكن تكلمي عن هذا الموضوع في رمضان وذي الحجة, تكلمي في رمضان وفي ذي الحجة, مو بتتكلمين الأيام هذه. واضح؟ فحريم الشيء منه. نعم. فهذه قضايا مهمة, يكفي هذا مع ما قرأنا, لكن أنا أظن هذه الفائدة لحالها. نعم تكفي. في أحد عنده سؤال؟ نعم. عن رمضان؟ إيه طبعا هذا ما في إشكال, هذا لابد منه, من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل رمضان ترغيبا في صيامه وقيامه واستغلال الأوقات فيه. فرق بين هذا وهذا, احنا ما نتكلم عن مناسبات تاريخية, هذا موسم عبادة. نعم. ما هي مناسبات تاريخية؟ إذا جاء الحج نتكلم عن الحج, لا مانع أن نتكلم في بداية العام عن محاسبة النفس, ما في إشكال, لكن ما نجي نتكلم عن العام الجديد ونهني بعض في العام الجديد. ففرق بين هذا وبين هذا. نعم. عاشوراء مناسبة, مناسبة تاريخية اعتبرها الشارع وأمر بصيامها فقط, أمر فيها بالصوم. لكن لو جاء الناس بيسوون احتفالات في عاشوراء يكون هذا من البدع. نعم نعم. لا لا ما يلزم هذا. اللي الآن يسوي أسبوع الشجرة يكون محبه وتعلق به وعلى وجه التعبد, قد إذا قد وقد لا, مدام تقول قد وقد لا يكون, فقد يكون وقد لا يكون, إذن ليس بلازم, هذا معناها واضح. فليس لازم ذلك أن يقصد به التعبد, الخروج عن قانون الشرع ونظام الشرع يكفي. الآن اللي يسوي بدعة, اللي يسوي اللي قلنا أن المسبحة بدعة مثلا, أنا ما أحب أدخل في التفاصيل هذه, لكن فقط إذا كنت على الأقل تقر بأن المسبحة بدعة وإن لم يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل, لكنها اقترنت بقضية عبادية, هل هذا معظم للمسبحة؟ لا, ومع ذلك قد تقول إنها بدعة. طيب الخطوط في الصلاة, تخطيط المسجد, أنا لا أريد, لا لا لا أقصد الآن أقول إن, لا أقصد إطلاقا أني أقرر لكم أن المسبحة بدعة, أنا لا أقصد هذا ولا أريد هذا التقرير, ولا أريد أن أقرر أن الخطوط في المسجد أنها بدعة, لا أقصد هذا ولا أريده. لكن الآن إذا قلنا بأن الخطوط هذه أطلي لزقات ولا خطوط ولا بأي طريقة أنها بدعة, هل هذا معظم لها؟ لا, لكنه خروج عن نظام وقانون الشرع, ولا يقصد التقرب. اللي يطلع رأسه من الدريشة بعد الأذان ويقعد يقول صلوا صلوا الصلاة, ابن عمر ايش سوى للرجل اللي, هل هو معظم لهذا؟ لا. هل يقصد به مزيد التقرب إلى الله؟ لا يقصد, ويقول الناس تعالوا صلوا. فخروج عن قانون الشرع. واضع القوانين هل يقصد بها التقرب إلى الله؟ هل يقصد تعظيمها هو والتعلق بها ومحبتها؟ ولا طلب من قانون أن يكتب قانون وكتبه؟ خروج عن قانون الشرع, نظام الشرع, وهكذا. أقصد القوانين المخالفة للشرع, ما هو كل القوانين, القوانين الإدارية والأشياء التي ما فيها إشكال. نعم نعم. لا بأس بحفل التخرج, الإنسان يفرح إذا ختم القرآن أو إذا تخرج من مدرسة أو حفل تخرج من دورة أو نحو هذا, لا إشكال فيه. لكن قد يحتف به بعض الطقوس التي يكون فيها مضاهات لليهود والنصارى، هذه هي اللي تمنع فقط. لكن كحفل تخرج ما في إشكال، إذا سلم من بعض المنكرات ما في إشكال. نعم، كيف الشاطبي الاعتصام؟ أنا فكرت أن نقرأ في الاعتصام للشاطبي، فكرت كثيرا في هذا مرارا، لكن لعلنا نقرأ إن شاء الله بعد ما نخلص من هذا الكتاب، نقرأ في الاعتصام، ففيه ضوابط وفي أشياء مهمة. وإن رأيت مناسبا ممكن أطرح موضوع عن البدع والضوابط التي يمكن أن تضبط الموضوع. وأذكرني مرة رسمت لكم رسمة ولا لا؟ ما رسمت لكم رسمة كيف تفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ ها؟ ما أدري، أو هذا كان في سنة 1414 هكذا في الدورة العلمية، رسمة تشجير بحيث أنك تستطيع تفرق مباشرة بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، يعني تستطيعون تأتون بأي مثال وتركبه على الرسمة ذي وتخرج بالنتيجة أن هذا بدعة أو مصلحة مرسلة. إذا بغيت ممكن غدا أذكرها لكم، أو يوم الخميس مثلا، خميس ممكن نذكره يوم الخميس، ذكروني إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. نعم، يكفي هذا.